وألقى في الأرض رواسي. الرواسي الجبال، رسى يرص ثبت وأقام. ألقى في الأرض رواسي ثوابت كي لا تميد كراهية أن تميد أو لئلا أن تميد، وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم تضطرب. ماذا يميد ميدا حركة فيها للتراب، ولولا الجبال لمادت الأرض. فحين أرسى الله الجبال رثت الأرض وثبتت، وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا، أي وألقى فيها أنهارا كذلك وسبلا طرقا لعلكم تهتدون إلى مقاصدكم، أو لعلكم تهتدون إلى معرفة الخالق سبحانه وتعالى. هذه الرواسي في الأرض، وهذه الأنهار، وهذه المسالك والطرق ذللت كي يستطيع الإنسان أن يمشي على الأرض وأن يعرف الجهة التي يقصدها بالجبال، علامات وأنهار وسبل وطرق ووديان وهكذا، وعلامات كذلك جعلت في الأرض علامات مختلفة بها تعرف الطريق. وبالنجم هم يهتدون، وبالنجم، النجم هنا بمعنى النجوم جنس النجم، ولذا قرئت وبالنجوم هم يهتدون. نجم جمع نجم، كسقف جمع سقف، وقرئت وبالنجم بإسكان الجيم تخفيفا، وبالنجوم هم يهتدون. واللافت للنظر تغيير السنة للخطاب، وتأمل في النظر واسمع. سخر لكم البحر لتأكلوا منه لحما طريا، خطاب، وتستخرجوا منه حلية تلبسونها، وترى الفلك مواخر فيه، ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون، وعلامات. ثم غير النظم وبالنجم هم يهتدون. تقديم كلمة وبالنجم وإقحام الضمير هم، وبالنجم يهتدون وبالنجم هم يهتدون، ليشعر أن العرب بالذات كانوا أهل علم بالنجوم وحركة النجوم، ولكثرة أسفارهم إلى الشام وإلى اليمن لم يكن لهم دليل سوى النجوم. فكأن الآية تلفت النظر، وبالنجم هم هؤلاء بالذات الذين كذبوك، هؤلاء الذين جحدوا بآيات الله، هؤلاء الذين عبدوا الأصنام، هم أول الناس يجب أن يؤمنوا ويستدلوا على وجود الخالق، إذ هم على وجه الخصوص الذين يستدلون بالنجوم في طريقهم وبالنجم هم يهتدون. أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ ها هي بعض النعم الظاهرة التي تدل وتؤكد على وجود الخالق المتصرف المدبر القادر الحكيم الرحيم. أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ أفلا تذكرون، أفلا تتفكرون فتعلمون أن الخالق هو المستحق للعباد. كيف تسوون بين من يخلق ومن لا يخلق؟ كيف تعبدون الأصنام وتسوون بين الأوثان التي لا تخلق بل هي تخلق وبين من يخلق؟ سؤال إنكاري فيه التوبيخ فيه التبكير. أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ أفلا تذكرون؟ وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، النعم التي ذكرت في سورة النعم في سورة النحل نعم ظاهرة وراء هذه النعم نعم باطنة تخرج عن حدود الحصر، وإن تعد نعمة الله لا تحصوها. إذن فالآية تشعر بأن وراء ما ذكر من النعم نعما أخرى تفوق الحصر لا تضبط عددها، فضلا عن أن تطيقوا شكرها، لأن النعمة تستحق الشكر، ولكي تشكر على النعمة لابد أن تعرفها، فإذا عرفت النعمة أديت حقها من الشكر. فإذا كانت هناك نعمة وأنت لا تعرف إذن فأنت لا تشكر. فالآية تشعر أن وراء هذه النعم التي ذكرت وغيرها مما نعرف ونعما أخرى فوق الحصر، من هنا كان الله غفورا لنا في تقصيرنا على الشكر على هذه النعم، رحيما بنا فلم يقطع عنا تلك النعم. ولذا تجد في آخر الآية وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، نعمة بمعنى النعم، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. لغفور على تقصيركم في الشكر، رحيم فلم يقطع عنكم نعمة رغم تقصيركم في الشكر وجحودكم لهذه النعمة. والله يعلم ما تسرون وما تعلنون، والله يعلم ما يسرون وما يعلنون قراءة، والذين يدعون قراءة، والذين تدعون قراءة، والله لا، والله يعلم ما تسرون وما تعلنون، يعلم ما خفي وما ظهر، يعلم النوايا ويعلم الأقوال ويعلم الأفعال، يسمع هواجس الضمير ويرى خفايا الوهم والتفكير. والله يعلم ما تسرون وما تعلنون، والذين تدعون من دون الله، والذين يدعون من دون الله قراءات الثلاثة بالياء، الثلاثة بالتاء، تسرون وتعلنون بالتاء، والذين يدعون بالياء قراءات، والذين يدعون من دون الله كالأوثان والأصنام لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. بعد أن سأل سؤال الإنكار سؤال التوبيخ، أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ لأي عاقل، لأي إنسان يعي الكلام ويسمع، من يخلق كمن لا يخلق؟ يستحيل. ما تدعون من دون الله لا يخلقون، فكيف تستوون بينهم وبين من يخلق؟ الأغرب من ذاك أنهم لا يخلقون بل هم أيضا يخلقون. إذن فهم محتاجون للموجد، محتاجون للمنشئ، لا بقاء لها ولا حياة لها ولا وجود لها إلا لوجود الصانع. والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. الآية بحر، بحر أولا عبر عن الأصنام التي لا تعقل كما يعبر عن من يعقل، أخبر عنها بصيغة من يعقل. والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون، عبر وأخبر عنها بصيغة من يعقل كما يخبر عن من يعقل. قيل كي يشمل الكلام الأصنام والأوثان وكل ما عبد من غير الله كالأنبياء والملائكة، فغلب من يعقل. وقيل بل خاطبهم على ما يزعمون، إذ هم قد زعموا أنها تعقل وأنها تشفع وأنها تشفع وأنها تعلم بعبادتهم، فخاطبهم على ما يزعمون. وقيل بل الأصنام يوم القيامة يخلق الله فيها حياة فتنطق وتتبرأ من عبادته. والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، إذن فهي محتاجة في إيجادها لموجد لصانع، حتى لو كان الصانع إنسانا فالإنسان بجوارحه وبقوته وبأدواته مخلوق لله، والحجر الذي صنع منه الصنم مخلوق لله، والأداة الذي نحت بها الحجر مخلوق لله، كل ذلك مخلوق له. إذن فهي محتاجة في وجودها لغيرها، أموات غير أحياء. الأصنام والأوثان ميتة جمال لا تشعر لا تسمع لا تبصر لا تعقل، ليس هذا فقط بل وما يشعرون أيان وما يشعرون إيان ترى وما يشعرون إيان يبعثون، أي لا تشعر الأصنام بموعد البعث أو بالساعة، أو لا تشعر الأصنام بموعد البعث للعبدة الذين عبدوه. وما يشعرون الأصنام أيان متى يبعثون، الأصنام متى تبعث متى الساعة، وما يشعرون الأصنام أيان متى يبعثون الذين عبدوها. واللافت للنظر هنا أن المعبود إذا كلف العبد بعمل لابد وأن يأتي به يوما ليثيب الطائع ويعاقب العاصي. بديهة العقل تقول الآمر لمأمور لابد وأن يكون في استطاعته وقدرته أن يحاسب الطائع ويحاسب العاصي، ولكي يفعل ذلك لابد من يوم يجمع فيه المأمورين ليحاسبهم. الأصنام التي عبدت من دون الله لا تشعر بأن هناك بعث لا لها ولا للعبدات، فأين يوم الجزاء الذي يمكن أن يثاب فيه الطائع ويعاقب فيه العاصي؟ أين؟ ذاك دليل دامغ على أن عبادة الأصنام جهل محط. هناك قراءة أخرى بالوقف، والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. وقف. أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. الكلام انتقل حكاية عن مشركي مكة، وانتهى الكلام عن الأصنام والأوثان ومن عبد من دون الله، والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. وانتقل الكلام عن هؤلاء الذين عبدوا الأصنام أموات حالا أو مآلا. حالا موت الكفر، فالكفر موت والإيمان حياة. أموات غير أحياء، أموات بكفرهم، وما يشعرون أيان يبعثون وما يعلمون متى يبعثون، فهم منكرون للبعث أصلا. بعد أن دللت الآيات على سفاهة المشركين وأكدت على وجوب العبادة للواحد الخالق سبحانه وتعالى ودللت على ذلك، تقرر أن المعبود بحق واحد لا شريك له، إلهكم إله واحد. فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون. لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه لا يحب المستكبرين. إلهكم إله واحد، الخالق واحد، المعبود بحق واحد، المستحق للعبادة هو الله. من يخلق الذي عدد لكم هذه النعم الظاهرة والتي من ورائها نعم لا تعد ولا تحصى. الذين لا يؤمنون بالآخرة يكذبون بالبعث ويقولون لا حساب ولا عقاب ولا ثواب. قلوبهم منكرة، القلوب تحولت، القلوب امتلأت بالظلام، القلوب جحدت وأنكرت وكفرت. والدافع لهذا الكبر، والغريب الكبر أساس المعاصي، الكبر أخطر معصية. الكبر بسببه حدثت أول معصية في السماء. الكبر المعصية الوحيدة التي لا يستطيع الإنسان إخفاؤها. كل المعاصي تخفى، تخفى، تستطيع أن تفعلها في الخفاء، إلا الكبر لا بد أن يظهر على الجوارح، في المشي، في الطريقة، في الكلام، في الاستعلاء. المعصية الوحيدة التي يجهر بها ابن آدم رغما عنه. فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون عن الإيمان، عن اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام. لا جرم حقا، لا جرم كما قلنا عنها من قبل، مكونة ومركبة من لا وجرم، تركيب 15. ما التركيب؟ معنى الكلمة بعد التركيب معنى فعل، حق وثبت. جاءت في القرآن في 5 مواضع متلوة بأن واسمها، والجملة بعدها فاعله. لا جرم أي حق وثبت، لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون، إنه لا يحب المستكبرين أصلا، فضلا عمن استكبر عن العبادة. لا يحب المستكبرين الذين يتكبرون على الخلائق، فما بالك بمن يتكبر على الخالق. لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون فيجازيهم عليه، حقا يعلم ما يسرون وما يعلنون فيجازيهم عليه، لأنه لا يحب المستكبرين. وإذا قيل لهم سؤال ماذا أنزل ربكم، قالوا أساطير الأولين. قيل إن مشركي مكة قسموا أنفسهم جماعات تقف على رؤوس الطرق في مواسم التجارة، يستقبلون القوافل، يحذرونهم من السماع لابن عبد المطلب. فكانت الناس تأتي فتسأل عن هذا الذي يزعم أنه نبي كما وصلهم، فيقولون لهم هو ساحر، هو ساحر، هو كاذب، هو مجنون إلى آخر. فإذا سألوا المؤمنين عنه قالوا أنزل لنا الرحمة وجاءنا بالخير والهدى. يحكي القرآن عنه في أحد الأقوال، وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم، يقولون بعضهم لبعض أو يقولون لمن يسأل من القوافل، قالوا أساطير الأولين. والكلمة مرفوعة، والكلمة مرفوعة، ولو قالوا أساطير كنفت اللغة العربية والإعراب لاعترفوا بالإنزال أصلا وأنكروا ما نزل، لكنهم لم يعترفوا بالإنزال أصلا، فخرجوا عن إعراب اللغة وعن نسق الكلام ونظمه، فقالوا أساطير، أي ما نزل من شيء، بل هذا الذي يقوله ما هو إلا أساطير، جمع أسطورة كأعاجيب، جمع عجوبة، وقيل بل هو جمع لا مفرد له. أساطير ما سطره الأولون، ما سطره الأولون من ترهات وأباطيل وأقاصيص لا أصل لها. وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين. هذا الرفع هنا من أدلة إعجاز القرآن، بل ومن أدلة أن هذا الكلام كلام الله، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين، ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. ليحملوا، اللام هنا تحتمل ثلاثة وجوه. ليحملوا لام لكي، أي لكي يحملوا أوزارهم، الأوزار الذنوب الأحمال الأثقال. اللام هنا لام العاقبة، أي قالوا ذاك وادعوا لتكون العاقبة أن يحملوا أوزارهم، كقوله فالتقطه آل فرعون ليكون له عدو، أي في المستقبل في العاقبة. إذن فهم قالوا أساطير الأولين ليكون المستقبل والعاقبة لهم أن يحملوا أوزارهم. وقيل بل اللام لام الأمر، لام الأمر ليحملوا أوزارهم لام الأمر، والكلام خرج مخرج التهديد، خرج مخرج التهديد. وفي القرآن كثير من المواضع يأتي فيها الأمر للتهديد أو للإهانة، أو كما قلنا أكثر من 30 نوعا من أنواع الأمر في القرآن. سلم هنا لام الأمر ليحملوا أوزارهم كاملة، أي لا يكفر منها شيء، كاملة. لأن المسلم إذا أخطأ فيه دنياه وفي حياته يكفر الله عنه الخطايا بنقص مال، بنقص أنفس، بمرض، بوصب، بنصب، بحزن، بظلم، حتى الشوكة يشاكها يكفر الله بها من سيئاته. أما هؤلاء فلا تكفير لهم مهما أصابهم من مصائب وبلايا في هذه الدنيا، لا كفارة، أوزارهم كاملة على ظهورهم، ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة. ومن أوزار، من هنا ليست للتضعيف بل للبيان، بيان الجنس. ومن أوزار أي ومن أثقال الذين يضلونهم بغير علم، إذ لو علموا نتيجة الإضلال وعقاب من أضل غيره ما فعلوه. إذن فهم أضلوا الناس بغير علم منهم، أو أضلوا الناس بغير علم من الناس أن ما يقوله هؤلاء ضلال، ويحملوا أوزار كامل بسبب ضلالهم. ومن أوزار الذين يضلونهم كذلك بسبب الإضلال، فهم حملوا أوزار الضلال وأوزار الإضلال بغير علم منهم المضلون، بغير علم من المضلين. وإذا كان كذلك فالجهل لا يعفي من المسؤولية، الجهل لا يعفي من المسؤولية. إذا كان المقصود بغير علم ممن ضل بكلامهم، فجهله وعدم علمه لا يعفيه من المسؤولية، إذ كان يجب عليه أن يفكر ويتذكر ويتدبر ويبحث ويتعلم. والناس ثلاثة، عالم ومتعلم والثالث همج لا خير فيه. ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. ألا، انتبه، ألا تنبيه، كلمة تنبيه للسامع، ألا ساء ما يزرون، ما يحملونه من أثقال وذنوب وأوزار، يا له من سيء ويا لنتيجته من وبال، ألا ساء ما يزرون. ويسرع عن حبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم وكأنه يقول له لا تعبأ بمكرهم، ولا تعبأ بما فعلوه، ولا تعبأ بضلالهم وإضلالهم، ولا تعبأ باتهاماتهم وكذبهم، فقد حدث ذلك ممن كان قبلهم، فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. قد مكر الذين من قبلهم، قد مكر، والمكر التدبير والحيلة في الخفاء، قد مكر وقد يكون محمودا وقد يكون مذموما. قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف، فخر عليهم السقف، فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. قراءات ثلاث، السقف جنب اسم جنس، جنس السقف، السقف جمع، السقف جمع ولكن مع إسكان القف تخفيفا، السقف، خر عليهم السقف. الآية حيرت، حيرت العلماء، إما الكلام على الحقيقة وإما الكلام على التمثيل، الاستعارة التمثيلية. فإن كان الكلام على التمثيل، مكر الذين من قبلهم دبروا برسلهم المكائد واحتالوا عليه، كمن يبني بناء لبقائه ولأمنه وأمانه، فإذا بالبناء يخر عليه فما فعله سببا ليكون سببا لبقائه صار سببا لهلاكه. فهو تمثيل بانهزامهم وضياع مكرهم وإبطال أعمالهم، تمثيل لمن يبني بناء ليعيش فيه فيكون سببا لبقائه ولحياته وأمنه، فإذا به سببا، فإذا به نفس البناء سبب لهلاكه، تمثيل. وقيل بل هو على الحقيقة، والكلام عن انهدام البيوت والبناء عليهم كنوع من أنواع العذاب. مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم، بيوت، بنيان من القواعد، من الأساس، من الأسس، فخر سقط عليهم السقف، وقال من فوقهم. أين يكون السقف؟ فوق أم تحت؟ فوق. فإذا قلنا خر السقف كفى، كفى، لأن السقف حين أخر بخير من فوق. فقال من فوقهم، تأكيد لتعلم أيها السامع أن حين خر السقف، أن السقف حين خر كانوا هم تحت، إذ قد يخر السقف وهم في الخارج، قد يخر السقف وهم في الخارج، كما يقال في اللغة العربية خر السقف علينا، إذا كانوا يملكون البيت وهم في خارجه. أما كلمة من فوقهم توكيد لوجودهم تحت السقف. من هنا قد يكون الكلام على الحقيقة، والسقف كل ما على غرفة هو السقف، سقف البيت. وقال بعض الناس السقف السماء، أي أتاهم العذاب من السماء. والقول الأرجح أن الكلام عن بيوت وعن بناء، أتى الله بنيانها أي أتى أمره، أتى أمره من القواعد، فأزيلت القواعد فخر البناء وخر السقف وكانوا هم تحت سقوفهم في آمن ما يكونون، آمن ما يكونون، أي أفأمنوا أن يأتيهم عذابنا بياتا وهم نائمون، أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون. فكذلك هم تحت، آمن ما يكونون فخر عليهم. قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون.